الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب معرفة الله تعالى والإيمان به، وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة والأحاديث في صفات الله تبارك وتعالى، والقصد من ذلك هو بيان المعرفة الحقيقية التي دلت عليها النصوص، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. قال: وله، أي للإمام البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. إن الله تعالى إذا أحب عبدا، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، والمحبة الصفة الفعلية من صفات الله القائمة به، وقد دلت الأدلة عليها من الكتاب والسنة على محبة الله عز وجل للمؤمنين وللصابرين وللمتقين. والمحبة الصفة الفعلية لله عز وجل، مقتضاها وجود موجب المحبة، كما سيأتي في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين أن محبة الله عز وجل هي ثوابا من الله تبارك وتعالى على طاعة العبد، فإذا استقام العبد على طاعة الله أحبه الله، وإذا أحبه الله عصمه وأصبح منقادا لطاعة الله تبارك وتعالى. إذا أحب عبدا، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأنه يحب عباد المتقين. ومحبة الله عز وجل لعباده ليست على درجة واحدة، فمنها وأعلاها مرتبة الخلة، وقد اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا كما أخبر بذلك، قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا يطلق على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم الخليلان، لأن هذه المرتبة لم تثبت إلا لإبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى درجات المحبة. وأما المحبة فثبتت لكثير من عباد الله عز وجل المتقين، والخلة في حق المخلوق هي ما تخلل القلب من المحبة، فلا يبقى في القلب متسع لغير الخليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالمخلوق لا يتسع قلبه إلا لخليل واحد، وأما رب العالمين فهو على كل شيء قدير، قد اتخذ خليلين، ولو شاء الله عز وجل أن يتخذ من شاء من خلقه خليلا لكان على كل شيء قدير، لكنه اصطفى بهذه المرتبة أو لهذه المرتبة الخليلين. دون غيرهما. وأما المحبة فثبتت لكثير من عباد الله عز وجل، ولهذا يخطئ بعض من يريد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة يظن أنها أعلى المراتب فيقول حبيب رب العالمين، وهذا قصور عن منزلته عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه حبيب رب العالمين، لكن له من المحبة أعلى من هذه المرتبة وهي الخلة، ولهذا يقال خليل رب العالمين، هذه منزلته عليه الصلاة والسلام. وأما المحبة فثبتت لمن دونه، بل ثبتت لبعض من كان مقصرا في بعض الطاعات، إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل وتاب وأناب فإن الله يحبه إذا تاب وأناب. وقد ثبتت المحبة لكثير من الصالحين المتقين الصابرين على ما دلت على ذلك النصوص. ومن هذا هذه المرتبة أن الله عز وجل يحب بعض عباده المتقين. ثم بين أثر هذه المحبة على المخلوق، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا هذا دليل على أن صفة فعلية وليست صفة أزلية قديمة كما يقول الأشاعرة، لأن معنى إذا أحب تدل على الإرادة، وأن هذه المحبة مترتبة على أمر وأنها متعلقة بالمشيئة. إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، نادى، هذا دليل على إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى، والنداء ثابت لله بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل في حق موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء هو الصوت الرفيع كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، وقال بعض علماء اللغة هو أرفع الصوت، النداء أرفع الصوت، وهو مرتبة من مراتب الكلام، فأعلاها النداء ويسمعه البعيد، ثم دونه الكلام يسمعه من حضر المجلس، ثم دونه المناجاة يسمعه من خص بها، من خص بالمناجاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بحضرة ثالث، لأن الثالث ولو كان في المجلس لا يسمع المناجاة، وإنما يسمع المناجاة من خص بها. والله عز وجل موصوف بالكلام بالنداء والكلام كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فهو موصوف بالنداء وموصوف بالكلام. نادى يا جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة وهو الموكل بالوحي، وقد شرفه الله عز وجل بأن خصه بهذا العمل العظيم وهو تبليغ الوحي. والملائكة يشرفون بشرف أعمالهم، فأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر والمطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. قال شيخ الإسلام بن تيمية وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أفضل الملائكة، وأعمالهم كلها متعلقة بحياة البشر، فجبريل ينزل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وإسرافيل بالقطر الذي فيه حياة الحيوان والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي تكون فيه نفخة البعث والإحياء بعد الموت. ولهذا شرفهم الله عز وجل بهذه الأعمال العظيمة، وهم أفضل الملائكة وأفضلهم جبريل عليه السلام. نادى يا جبريل، هذا دليل على فضله على غيره من الملائكة، لأنه ينادى باسمه دون غيره، وهو أول من يسمع الوحي، ثم بعد ذلك يبلغ الملائكة، يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. يا جبريل إن الله يحب فلانا، وهذا من كلام رب العالمين، فأحبه. فيأمر الله عز وجل جبريل بمحبة هذا العبد الذي أحبه الله فيحبه جبريل، استجابة لأمر الله عز وجل. وهذا دليل على أن قلوب العباد بيد الرحمن، فإذا أمرهم بمحبة عبد أحبوه، وإذا أمرهم ببغض عبد أبغضوه. ولأنه جاء في الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عز وجل عنه وأرضى عنه الناس. فالعبرة برضا الله، فإذا رضي الله عن العبد رضي عنه الناس، وإذا سخط الله على العبد سخط عليه الناس. إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل استجابة لأمر الله عز وجل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل في أهل السماء في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، يأمرهم جبريل بأمر الله عز وجل وهو مبلغ عن الله أن يحب هذا العبد أهل السماء من الملائكة، فيحبه أهل السماء، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وفي بعض الروايات فينادى في أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض. وهذا الدليل على أثر المحبة، والقبول هو التوفيق من الله تبارك وتعالى لمن وضع له القبول. ولهذا يقال في بعض أهل العلم فلان وضع له القبول، بمعنى أنه إذا تكلم قبل منه، وإذا وعظ انتفع الناس بوعظه، وإذا درس انتفع الناس بدرسه، والكلام واحد لكن يتكلم به بعض الناس فتجد له أثرا في النفس، ويتكلم به البعض ولا تجد له هذا الأثر. وهذا من آثار القبول والتوفيق، فإن الكلام قد يقوله الرجلان ولكن يكون له وقع في القلب عندما تسمعه من بعض الناس دون بعض، هذا من أثر القبول. ولهذا كان بعض السلف يجلس عند أحد أهل العلم والناس يجلسون عند غيره، فيسألونه عن هذا، يقول إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. فالإنسان لا يغتر بكثرة الناس، ينظر إلى قلبه، فإذا وجد انتفاعه في مكان أو في مجلس يلزم هذا المجلس لأنه يستفيد وينتفع، ولأن بعض الناس يجلس في مجالس لا ينتفع بها وإنما تقليدا للناس، فانظر إلى أثر هذا المجلس في قلبك. إذا قمت وأنت قد انتفعت ووجدت أثرا طيبا وزيادة في الإيمان وزيادة في العلم، لأن ثمار هذه المجالس إما زيادة في العلم أو الإيمان، زيادة في العلم يقوم من المجلس وقد انتفع بمسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربع، هذا رصيد للمسلم. إنما العلم بالتعلم، لا ينال العلم جملة، وإنما بالتلقي مسألة إلى مسألة. وكلما تلقى هذا العلم وضم بعضه إلى بعض فالعلم يشهد بعضه لبعض ويقوي بعضه بعض. وإذا اجتمعت هذه المسائل مجتمعة في قلب المؤمن أورثه العلم والفقه بدين الله عز وجل. ولهذا ليس العلم بكثرة القراءة أو بكثرة الكلام، وإنما هو نور يجعله الله في القلب. وكذلك الحضور للمجالس، ليس كل من حضر ينتفع، فإن القلوب أوعية، منها ما يمسك وينتفع بالعلم ومنها ما لا يستقر فيه العلم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأرض، فمنها ما يمسك الماء وينبت، ومنها ما يمسك الماء ولا ينبت، ومنها قيعان لا تمسك ولا تنبت. فمن الناس من ينتفع بالعلم ثم ينبت، بمعنى أنه يدرس ويعلم، ومن الناس من يمسك العلم ويحتفظ به ويعلمه ولا يكون له عناية بالدعوة، ومن الناس من لا يحصل له لا هذا ولا هذا. فالناس يتفاوتون في تحصيل العلم، والتفاضل بين المعلمين والمتعلمين في العلم. كذلك العلم يشرف بشرف المعلوم، فأفضله العلم بالله ثم العلم بشرعه، وبقية العلوم كلها هي خدمة لهذين الأصلين. فإن العلم إما علم بالرب المعبود، وإما بالعباد التي شرعها الله لنا، هذا هو العلم الصحيح. وأما ما سواه إما وسيلة لتحقيق هذا العلم، لتعلم اللغة، لتعلم أصول الفقه، لتعلم أصول التفسير، تعلم مصطلح الحديث، تعلم سائر المسائل التي ينتفع بها الإنسان في طلب العلم، كلها مرجعها إلى ضبط العلم الشرعي الذي هو علم بالله وعلم بشرعه. والقرآن لا يخرج عن هذين الأصلين، إما علم بالله وإما علم بالعبادة، أو بيان آثار العبادة في عباد الله، من عباد الله عز وجل آثارهم في الدنيا والآخرة، وآثار من انحرف عن دين الله عز وجل، إما خبر عن العلم وإما خبر عن مواقف الناس من العلم ما بين متقي ومنحرف عنه، ثم بيان الثواب للمتقين والعقوبة للمخالفين. قال: ويوضع له القبول في الأرض. وهذه من أعظم علامات والأدلة التي تدل على استقامة العبد في نفسه، لأن العبد إذا استقام أحبه الله، وإذا أحبه الله نادى مناد في السماء: إن الله يحب فلان فيحب أهل السماء، ثم ينادى في أهل الأرض ويكتب له القبول. وهذا دليل على أن هذه الأشياء يترتب بعضها على بعض، فإن التوفيق لا ينال جملة. ولا تظنن أن العلماء الذين بلغوا ما بلغوا وجعل الله لهم القبول في الأرض أنهم حصلوا هذا في جملة واحدة وفي وقت واحد، وإنما هو تدرج. استقاموا على عبادة الله ثم تعلموا وفقه، ولا يمكن لإنسان أن يفقه العلم مع التقصير. فإن من ثمار الاستقامة على دين الله عز وجل أن يعي المسلم العلم، ثم استقامة على هذا العلم، ثم محبة الله لذلك العبد، ثم هذا النداء في أهل السماء، ثم في أهل الأرض، ثم بعد ذلك يجعل القبول في الأرض لهؤلاء المتقين. والإنسان إذا نظر إلى العلماء وما جعل الله لهم من التوفيق يدرك ثمرة هذه المرتبة، ولكن لا يحمل هذا بعض الطلبة على اليأس، يقول: متى نبلغ هذه المرتبة؟ أنت لا تنظر إلى نهاية العلماء، وإنما انظر إلى بدايتهم، كيف بدأوا واسلك طريقهم. فالذي يريد أن ينظر إلى ما انتهى إليه أهل العلم قد ييأس: كيف نبلغ هذه المراتب؟ ولكن انظر إلى كيف بدأ، فإذا نظرت إلى بدايته تجد أنها قريبة وسهلة، ويمكن للإنسان أن يسلك الطريق. وهذا العلم ميراث، وميراث الأنبياء، من أخذه أخذ بحظ وافر، وليس بين الله وبين عباده عهد، لا نسب ولا جاه ولا منصب، ولكن هذا طريق مسلوك. من سلكه مع الاستقامة وحسن القصد والنية وفقه الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما شابا صغيرا كان يتعلم العلم، ويقول له أحد أقرانه: يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك؟ في كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قل ابن عباس هل تظن الناس سينتفعون أو يرجعون لمثلي ومثلك؟ فيقول هذا صديق لابن عباس، فيقول هذا الشاب أعقل مني، يقول فتعلم وفقه حتى أصبح إمام الناس. متى؟ بعد أن مات الصحابة، مات كبار الصحابة وأصبح مرجع الناس في العلم ابن عباس. كانت له دروس في مكة، درس في التفسير ودرس في الفقه، درس في الحديث، درس في اللغة، وكان كلما فرغ من درس صدر الطلبة وأتى آخرون يتعلمون هذه الفنون، ومنهم من يحرص على هذه الفنون كلها. فلا ينظر الإنسان إلى حاله بين العلماء وهل يظن أن فلان سيبلغ منزلة في وجود هؤلاء العلماء الكبار، ما يمكن. لكن إذا ذهب هؤلاء العلماء وانقضت أعمارهم وأتى دور من بعدهم، فإما أن يكون في هؤلاء علماء فسيرفعهم الله عز وجل بالعلم كما رفع من قبلهم. فلا يقول الشاب والمبتدئ في طلب العلم، يقول لا يمكن للناس أن يحتاجوا لمثلي ومن أنا حتى أصبح عالما، لا تيأس. فهؤلاء العلماء كانوا صغارا يحضرون حلق العلم ينتفعون، وما كان الواحد منهم يحدث نفسه يوما أنه سيكون إماما للناس، لكن هذه سنة الله في الحياة وسنة الله في عباده أنه يرث بعضهم بعضا، وإلا لو خلد العلماء ما تركوا لمن بعدهم شيئا، ولكن هذا سنة الله في عباده، كل يؤدي دوره ويقضي ما كتب الله له من الخير ثم يرث بعده عالم آخر. وهكذا لا تخلو هذه الأمة من علماء في كل عصر وهم ينشرون العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبقى هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بمن استقام على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرون العلم. وهؤلاء أهل السنة هم الذين كتب الله لهم القبول في الأرض، فإن أهل السنة والجماعة دعوتهم مقبولة وكلامهم مؤثر في النفس، وإذا رأيت انتفاع الناس بهم تدرك الفرق بين كلامهم وبين كلام غيرهم وبين كتبهم وكتب غيرهم. فإن من الفلاسفة ومن أهل الكلام من ألف مئات الكتب، فأين هذه الكتب؟ أين كتب ابن سينا، كتب الرازي وكتب الطوسي وكتب الفارابي؟ هؤلاء بعضهم ألف ما يزيد عن 100 كتاب، أين هذه الكتب؟ وانظر في مقابل هذا إلى شرح إلى الطحاوية، متن الطحاوية ورقات قليلة ألفها أحد الأئمة يقرؤونها الناس في كل مكان. انظر إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وانتشارها في الناس، انتفاع الناس بها، هذا هو القبول الذي جعله الله لهؤلاء. رسالة مختصرة يعني صغيرة يدرسها الناس وينتفعون بها. انظر إلى رياض الصالحين، من عوام المسلمين يجهل هذا الكتاب فضلا عن علمائهم وطلاب العلم؟ كيف جعل الله هذا التوفيق لهذا الرجل يؤلف مثل هذا الكتاب في حجم متوسط، وجهده فيه هو جمع الأحاديث الصحيحة، فيكتب الله له هذا القبول وينتفع الناس به ويدرس في المساجد ويقرأه الناس في البيوت؟ هذه من علامات التوفيق ومن علامات القبول لهؤلاء الذين سلكوا طريق السنة ووجهوا الناس. وقد يكون لبعض هؤلاء أخطاء مثل الإمام النووي رحمه الله، لكن يرجى له من الخير والتوفيق، وما يلمس فيه من الإخلاص والتوفيق يدل إن شاء الله هذا على أنه على خير وأنه ما تعمد الخطأ. ولهذا جعل الله له مكانة في قلوب العلماء، فلا تجد عالما عرف السنة يبغض هذا الرجل، وإنما ينبهون على خطئه ويحفظون له منزلته رحمه الله. نعم. وعن المصنف رحمه الله تعالى وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مجالسته لأصحابه، وأنه كان مجالسا لهم مخالطا لهم، لم يكن مترفعا عن مجالسهم، وإنما كان يخالطهم ويجالسهم ويحدثهم، ولم يكن محتجبا عنهم، وإنما كان يجالسهم مجالسة الصاحب لأصحابه ويتواضع لهم. وقد يأتي لربما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عنه، وهذا دليل على أنه لم يكن متميزا بلباس ولا هيئة، فلا يفرق بينه وبين أصحابه من جهة اللباس من جهة الهيئة، وأما منزلته فعظيمة. ما أن يجلس الرجل المجلس حتى يدرك منزلته ومقامه لتوقير أصحابه له عليه الصلاة والسلام. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. هذا دليل على أن هذا المجلس كان في الليل، وأنه كان عند اكتمال القمر، وهو والقمر إذا اكتمل يسمى بدرا، وهذا يكون في الليالي البيض، وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنها سميت الأيام البيض. والأيام لا تسمى بيض لأن الأيام كلها متساوية في طلوع الشمس، ولكن أخذ اسمها من لياليها، والليالي هي الليالي البيض، وهي ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر ليلة الخامس عشر، وهي ليالي اكتمال القمر. ويشرع صيام هذه الأيام تسمى أيام البيض، أخذ هذا الاسم من تلك الليالي لأنها ليالي اكتمال القمر، وسميت بالبيض لأن القمر يكتمل فيها ويكتمل نوره ويرى الإنسان طريقه، فكأن هذه الليالي أصبحت بيضاء، يعني أن الناس يبصرون طريقهم فيها ويدركون يعني ما حولهم إذا ساروا في الليل، بخلاف الليالي التي تكون في أول الشهر وفي آخره، وهو عندما يكون الهلال، وهو عندما ينشأ في أول الشهر يكون هلالا، ثم لا يزال يكتمل إلى أن يبلغ اكتماله في ليلة الخامس عشر، ثم يرجع في نقصه إلى أن ينتهي إلى الهلال. ولهذا يسمى القمر هلال في أول الشهر وفي آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي حال اكتماله هو ليالي البيض يصام في نصف الشهر في هذه الأيام التي أخذت اسمها من تلك الليالي. قال: نظر إلى القمر ليلة البدر، وفي بعض الروايات ليلة أربعة عشر، يعني في حال اكتماله، وأشد ما يكون اكتماله في ليلة الرابع عشر. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن المؤمنين سيرون ربهم، وهذه الرؤية مقطوع بها في الجنة ومقطوع بها لهم في أرض المحشر كما دلت على ذلك الأدلة. أما في الجنة على ما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر، وأضيف النظر إلى الوجوه لأنه مكان النظر والبصر. فهذه من رؤية المؤمنين لربهم. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر لوجه الكريم تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالنظر إلى وجهه، فإن هذه أعظم منزلة ينالها أهل الجنة، وهي التي شمر لها المشمرون واجتهد في طلبها أصحاب الهمم، وهو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. فإن أهل العلم أعظم ما يطلبون في دخول الجنة النظر لوجه الله، بخلاف أهل القصور في الفهم والعلم، لربما تعلقت نفوسهم بالشهوات، وأعلى نعيم الجنة هو النظر لوجه الله. ولهذا من حكمة الله أن الله خصه باسم يتناسب معه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر لوجه الله تبارك وتعالى، كما جاء هذا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك يرونه في أرض المحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذا صريح في أن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر، وهذا يكون في حال عرض الأعمال عليهم، تعرض على المؤمنين ثم يتجاوز الله عن سيئاته. واختلف في عموم هذا النص، فقيل هو شامل لأهل المحشر جميعا من الكفار والمنافقين والمؤمنين، وقيل بل هو خاص بالمؤمنين والمنافقين، لكل من أظهر الإيمان صادقا أو كاذبا. ثم بعد ذلك يحتجب الله عن الكفار والمنافقين، ويكون هذا زيادة في عذابه، لأن من عرف الخير ثم حجب عنه يكون أشد عليه من الذي لا يعرفه. ولهذا أشد ما تكون الظلمة لمن كان في نور، وأشد ما تكون العقوبة لمن عرف الشيء ثم حرم منه. أما من لم يعرف الشيء فلا يكون مثل الذي عرفه، فيكون هذا زيادة في عقوبته. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة رؤية أهل المحشر لربهم، هل هذا عام في كل أهل المحشر أم أنه خاص بالمؤمنين، أو أنه يثبت للمؤمنين والمنافقين، أو عموم أهل المحشر. وأما بعد الحساب ودخول الجنة الناس الجنة، دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فإن الجنة ثبت رؤية المؤمنين لربهم فيها بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، وثبت احتجاب الله عز وجل عن الكفار وعن كل من دخل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: هذا من عدل الله، فإن هؤلاء لما حجبوا عن العلم به في الدنيا حجبوا عن النظر إليه، والمؤمنون لما علموا ربهم بقلوبهم وعلموه بما وصف الله به نفسه في الدنيا رأوه يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. وأعظم ملذات الدنيا العلم بالله، وأعظم ملذات الآخرة النظر لوجه الله. وهذا مما يدل على أن أعظم ما يكون في الدنيا والآخرة هو كل ما تعلق بالله، فكل ما تعلق بالله عز وجل فهو أعظم من غيره. فالعلم به أعظم من غيره، ومعرفته أعظم من معرفة غيره، بل حتى الأذى فيه فله لذة، فأعظم ما تكون اللذة عندما يؤذى المسلم في الله وفي ذات الله. ولذا قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، قال: يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، دليل على محبة هؤلاء لله تبارك وتعالى. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي ترونه رؤية بصرية، كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. قال العلماء: شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه المرء في الدنيا وهو القمر بالمرء يوم القيامة في الجنة وهو رب العالمين. وذلك أن تشبيه الله بخلقه ممنوع ومنفي، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ودخل في هذا العموم القمر، فلا يقال إن الله كالقمر أو كالشمس أو كأحد من خلقه، فإن التمثيل والتشبيه منتفي عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لم يبلغ عظمته في أسمائه وصفاته أحد من خلقه فيشبه به. والتشبيه كفر، كما قال الشافعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا مما أجمع عليه السلف، أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، فالله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه لكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته ولضعف المخلوقين. فليس هذا تشبيه لله بالقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، الرؤية فعل العبد، فكما يرون الله القمر في الدنيا يرونه رؤية حقيقية بصرية واضحة، فكذلك يرون الله عز وجل رؤية بصرية واضحة. هذا هو علاقة بين التشبيه والتشبيه، للوضوح في كل، لوضوح الرؤية في رؤية القمر، كذلك وضوح رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي أرض المحشر كما ترون هذا القمر. قال العلماء: هذه الرؤية فيها مشابهة من جهة أنهم ينظرون إلى القمر من فوقهم، ويوم القيامة ينظرون إلى ربهم من فوقهم، كما جاء في حديث صهيب وفي غيره، وهذا الدليل على علو الله على خلقه. وأيضا القمر يراه كل أهل الأرض في حال وجوده في الليل بخلاف من غاب عنه، فكل يراه في المكان الذي هو فيه. ويوم القيامة أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤيا صحيحة لا يحصل فيها خفاء كما يرون القمر، ولم يقل هنا الهلال وإنما قال القمر وهو في حال اكتماله. لا تضامون في رؤيته، في هذا عدة روايات، لا تضامون من الضيم، أي لا تضامون في رؤيته، في بعض الألفاظ لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وهذا دليل على رؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية. قال بعض العلماء في معنى لا تضامون، قال يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عندما تجتهدون في النظر إلى الهلال، لأن الناس إذا أرادوا معرفة طلوع الهلال ثبوت دخول الشهر ينضم بعضهم إلى بعض ليتساعدوا على الرؤية، ويعين بعضهم لبعض ويعين بعضهم بعضا، فهذا عندما يكون هلال. لكن إذا اكتمل القمر والبدر لا ينضم بعضهم إلى بعض يقول انظر إلى القمر، وإنما كل ينظر إليه يعني نظرة ثابتة لا يحتاج أن يستعين بغيره بخلاف الهلال، والأنظر في مكان كذا في جهة كذا، هذا ينظر وهذا ينظر إلى أن يثبت لديهم رؤية الهلال أو عدم ذلك. ولهذا قال لا تضامون أو لا تضامون في رؤيتي، أي في رؤية الله تبارك وتعالى، كما أنكم لا يحصل لكم ضيم وظلم في رؤية القمر لوضوحه للجميع. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء هذا فيه تأكيد على صلاتي الفجر والعصر، الصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والتي قبل الغروب هي صلاة العصر. وقيل إنهما البردان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وقيل إنهما أفضل الصلوات، وذلك لفضل الزمانين، فإن أفضل أوقات الليل والنهار ثلاثة أوقات، أول النهار وآخره وآخر الليل، وقت آخر الليل هو السحر، وأول النهار هو وقت الصباح، وآخر النهار هو وقت المساء. ولهذا لاحظوا أنه شرع من الأذكار في الصباح والمساء، وشرع من القيام في آخر الليل ما لا يشرع في غيرها من الأوقات. وقد ذكر الإمام الحافظ بن رجب في رسالته العظيمة المحجة في سير الدلجة، محجة في سير الدلجة، سير الدلجة هو في الليل وفي آخر الليل، قال إن أفضل الأوقات هي هذه الأوقات الثلاثة، هي أول النهار، ويدخل في أول النهار آخر الليل، وفي آخر النهار أول الليل، وهذا وقت لأذكار الصباح والمساء، وآخر الليل وهو وقت السحر، وهو وقت نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي عباده. قال العلماء العلاقة بين إخباره عن رؤية المؤمنين لربهم وبين توجيهها أن لا نغلب، بمعنى لا نشغل عن هذين الوقتين، أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذلك لأن هذا وقت النظر إلى الله، فعلى قدر حرص الناس وحرص المسلمين على هاتين الصلاتين تكون الرؤية. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن رؤية الله عز وجل تكون في الأسبوع مرة، وهو في يوم الجمعة، وهو يوم المزيد، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في الرؤية، فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، فكما أنهم متفاوتون في العمل والعبادة فهم يتفاوتون في النظر إليه يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، فمستقل ومستكثر، فمن أكثر من العبادة واجتهد في طاعة الله عز وجل نال من شرف الرؤية والنظر إليه بقدر ما اجتهد، ومن قصر فتقصيره فثوابه أيضا يتناسب مع تقصيره، ولكن كل أهل الجنة الذين يدخلون الجنة يرون الله في الأسبوع مرة، ويكون نظرهم إليه بحسب سبقهم إلى الجمعة. أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شرع في هذين الوقتين صلاتين عظيمتين، هما صلاة الفجر صلاة العصر، وقد جاء في النصوص ما يدل على أنهما أفضل الصلوات، وفي بعض أن صلاة العصر أفضل الصلوات، وفي بعض أن صلاة الفجر هي أفضل الصلوات، ولكن أكثر النصوص على أن هذين الوقتين أو هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات الخمس. ولهذا شرع في وقتيهما من الذكر ما لم يشرع في غيرهما، شرع الذكر في الصباح والمساء، والذكر هذا يكون بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وفي أول النهار، كذلك شرع الذكر أذكار المساء في وقت العصر، وآكد ما يكون هو الذكر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وشرع في هذين الوقتين من الأذكار وهاتين الصلاتين فعلى قدر الاجتهاد في مناجاة الله عز وجل والتقرب إليه بالذكر وشهود هاتين الصلاتين يكون نظر المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا الدليل ما ذكرت أنه شرع في هذين الوقتين صلاتين وذكرين، صلاتين صلاة الفجر والعصر، والذكرين ذكر الصباح وذكر المساء، أذكار الصباح وأذكار المساء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار الصباح حتى تطلع الشمس ثم يصلي وينصرف، ويحرص كذلك على أذكار المساء. وأكثر الأذكار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات الخمس، وكذلك الاستغفار بعد قيام الليل. فهذه الأوقات الفاضلة يحرص عليها وعلى الاشتغال فيها بعبادة الله عز وجل. كان بعض السلف لا ينشغل بشيء في هذه الأوقات غير ما شرع من الذكر وتأدية هذه الصلوات لشرف ذلك الزمان، فإن ساعات الليل والنهار متفاوتة في فضلها، فأفضل ما يكون هو هذه الأوقات التي يحرص عليها المسلم. ولهذا من شرف هذا الزمان أن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل في هذا الوقت وفي هذين الوقتين بحسب تقرب الناس إلى الله عز وجل في هذين الوقتين المباركين. بهذه المناسبة ننبه على الخطأ الشائع لدى بعض المنحرفين عن السنة الذين يزعمون، وللأسف هذا أثر في بعض المسلمين، أن الله عز وجل لا يرى ولا يمكن رؤيته، وأنكر هذا طوائف من أهل الكلام، بل عامتهم ينكرون رؤية الله عز وجل ويتأولون النصوص في ذلك بأن النظر إلى الله عز وجل يستلزم التشبيه والتجسيم، ويستلزم أن يكون محصورا في مكان، وأن الأبصار إذا اتجهت إليه في مكان دل على أنه في مكان وهو منزه عن المكان، ثم يتأولون النصوص بتأويلات باطلة ويعطلونها ويفسرون النظر بالانتظار وبرؤية الله عز وجل بأن هذه رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. ولهذا قال بعض أهل العلم يخشى على من أنكر رؤية الله في الدنيا أن يحرم النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، لأن من كذب برؤيته يخشى أن يحرم هذه المرتبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها ورغب في العبادة في هذه الأوقات التي هي وقت للنظر إلى الله تبارك وتعالى. ورؤية الله عز وجل في الجنة ثابتة كما ذكرنا، ورؤيته في النار أي أن أهل النار يرونه هذا لم يثبت، بل دلت الأدلة على احتجاب الله عز وجل عن أهل النار. وأما قبل دخول الجنة والنار فقد قدم الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، وأما رؤية الله في الدنيا بالأبصار فإنها لم تثبت لقول الله عز وجل كما جاء في خطاب موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فرؤية الله عز وجل لم تثبت لبشر، لا لموسى ولا لغيره، وهذا بإجماع العلماء أن رؤية الله عز وجل لم تثبت لبشر في الدنيا إلا ما اختلف فيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لربه تبارك وتعالى، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يرى ربه، لكن ليست مسألة الإجماع كمسألة الخلاف. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه نقل فيها الخلاف بين السلف، وينسب لابن عباس وكذلك للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا الذي أنكرته عائشة وقالت لمسروق: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي كيف أراه، نور كيف أراه. وقد حرف هذا الحديث بعض المحرفة وقال: نور إني أراه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، وإنما قال: نور أن أراه، أي كيف أراه. وهذا ما دلت عليه الحديث، حديث صهيب وغيره، أنه قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت لأحد من البشر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الله عز وجل بعيني رأسه، لا لموسى ولا لغيره. وموسى الآية الصريحة في أنه لم تحصل له الرؤية، وإن كان قد طلبها، لكنه أخبر الله عز وجل أنه لا يقوى على رؤيته. ولا نقول أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا، ولكنها لم تثبت، ففرق بين المستحيل وعدم الثبوت. ولذا قال الله عز وجل: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى. فنفى الله عز وجل رؤية موسى لربه عز وجل بعيني رأسه. وأما الرؤية القلبية وهو مشاهدة القلب وهو ما يقوم في القلب من العلم، فإن المؤمن إذا علم الله بأسمائه وصفاته فإنه يحصل له مشاهدة ورؤية قلبية، وهذه رؤية مقيدة. فرق بين الرؤية المطلقة، إذا أطلقت الرؤية يقال فلان رأى كذا وكذا، فالأصل في الرؤية رؤية الأبصار. وأما إذا قيدت قيل رآه بقلبه أو رآه في المنام، فإن هذه رؤية مقيدة. فالرؤية القلبية هي رؤية علمية ورؤية مشاهدة بالعلم وليست بالأبصار. وشيخ الإسلام دائما يحتج لهذا بقول ابن عمر رضي الله عنهما، لما كان يطوف فجاءه رجل يخطب منه ابنته، قال: تحدثني في هذا ونحن نتراء الله، نتراء الله، يعني لا يرونه بأبصارهم ولكن بقلوبهم وبما قام في قلوبهم من تعظيم الله عز وجل. وكذلك الرؤية المنامية فإنها جائزة وتحصل لبعض الصالحين، وقد يرى بعض الصالحين ربه رؤيا منامية، ولكن هذه الرؤيا لا تعرف إلا بعلامات تدل على أن هذه الرؤيا لرب العالمين، وإلا قد يعرض الشيطان لبعض المفتونين ويقول له: أنا ربك. وقصة الشيطان مع عبد القادر الجيلاني، وهو أحد الأئمة المعروفين، وقد ذكر هذه قصة الشيخ الإسلام بن تيمية كثيرا في كتبه، أنه عرض له الشيطان في النوم فقال له: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقلت: اخسأ، إنما أنت شيطان. قال: نجوت مني بفقهك في دينك، وقد أضللت بهذه الحادثة أكثر من 70 عابدا، أكثر من 70 عابد. يأتي الشيطان في المنام ويقول لبعض هؤلاء العباد: أنت بلغت منزلة أن أحللت لك ما حرمت على غيرك، فيستبيح المحرمات. ولهذا يقول بعض الزنادقة في معنى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: إذا أتاه اليقين ترك العبادة وأباح الله له المحرمات. فيدخل بعض هؤلاء الجهلة في أنواع من الفجور والفسق بدعوى أنه بلغ مرحلة اليقين، واليقين المذكور في الآية هو الموت وليس هو. فهذه الحادثة تدل على تلبيس الشيطان على بعض الجهلة، ولهذا جاء في قصة عبد القادر الجيلاني أنه قال له الشيطان: نجوت مني بفقهك في دينك. فقيل الشيخ عبد القادر: كيف عرفت أنه شيطان؟ قال: عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ، هذه الشريعة لا تنسخ إلى قيام الساعة، وهذا الذي خاطب به الشيطان لو ثبت لكان هذا نسخ، وهو أن يخاطب بعض الناس بترك الشريعة. وهذا الأمر يرد به على من يزعم أن العابد إذا بلغ مرتبة اليقين ترك العبادة، يقال لهم: هل بلغ هذه المرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإذا قالوا قد بلغها فلما لم يترك العبادة؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق لله، حتى في مرضه كان يأتي ويصلي، خرج وصلى بأصحابه، كان ضعيف الصوت عليه الصلاة والسلام من شدة المرض، فكان يصلي ويصلي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. لماذا؟ لأنه كان ضعيف الصوت، لا يكاد يسمع صوته من شدة المرض عليه الصلاة والسلام، في مرض موته وهو يصلي بالناس يعبد الله عز وجل، إلى أن لقي الله على أشرف المراتب، فما ترك العبادة. ولو كانت اليقين، كان اليقين المقصود هو المرتبة في العلم، نعم اليقين يطلق على العلم ويطلق على الموت، وأطلق على الموت لأن الموت يقين لا يشك فيه، وأما اليقين في العلم فإنه لا يترك الشرع ولا تترك العبادة لمن بلغ هذه المرتبة، بل كل من بلغ مرتبة علم اليقين ازداد عبادة لله عز وجل. ولهذا أعبد الخلق لله هم الأنبياء والرسل، وقد بلغوا هذه المرتبة. فلبس الشيطان على بعض هؤلاء وقال: الرجل إذا بلغ مرتبة اليقين سقطت عنه التكاليف وأباح الله له المحرم. ثم يأتي الشيطان ويعرض لهم في النوم ويقول: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيري. فهذا دليل أن الشيطان قد يدعي الربوبية ويدعي الألوهية، ولكن الرؤية الصادقة الصحيحة هي التي توافق الشرع، فكل ما عارض الشرع يعرف أنه من الشيطان. وأما ما دلت الأدلة عليه فإن هذه رؤية صحيحة، ولكن لا يلزم لكل رؤية صحيحة أن يكون الرأي قد رأى الله عز وجل، وإنما هذا يحصل لبعض خواص أهل العلم ولبعض خواص العلماء. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل كل من اشتهر وأحبه الناس كتب له القبول في الأرض؟ ونقول إن هذا دليل على حب الله تعالى له، مع أن دعوته قد تكون مخالفة للشرع. الحديث لم يدل على الشهرة، وإنما دل على القبول، وأيضا القبول لا يغتر به، فإنه قد يكون لبعض الباطل له صولة، ثم في النهاية العاقبة للمتقين، فلا يغتر ولا يجعل من الشواهد أنه إذا تكلم الرجل قبل منه أن هذا الدليل على هذه المرتبة، لكن العاقبة للمتقين. أما أهل الباطل قد يسمع لهم، كما أن بعض أهل البدع يدعون ويستجاب لهم، ويوجهون الناس إلى بعض الضلال ويستجيب لهم بعض من يقتدي بهم في ذلك. ولهذا لأهل السنة أئمة ولأهل البدع أئمة، ولكن هذه العلامات تعرف بالقبول مع الاستقامة. إن إذا رأيت الرجل مستقيم على السنة في قوله وفعله وجعل الله له القبول، فإن هذا يرجى له خير. وأما إذا كان يخالف السنة، يخالف السنة ويدعو إلى البدع، وتقول دليل قبول الناس له أنه ممن رضي الله عنه وأحب الله، فهذا غير صحيح، لأن أعظم ما يعرف به الرجل استقامته على الدين. وأما هذه فعلامة تكون شاهدا له بالإضافة إلى الاستقامة الظاهرة. نعم. يقول السائل: كيف يعرف العبد أن دعاءه مستجاب إذا دعا لإنسان بظهر الغيب بالهداية والاستقامة؟ الاستجابة أعم مما يظن الناس، وهو أن يعطى الداعي طلبه، فقد يدخر له من الخير مثله، أو يصرف عنه من الشر مثله، أو يعطى ما سأل. ولكنه إذا سلك المسالك الصحيحة وبذل الأسباب الشرعية وتوخى الآداب في الدعاء والأزمنة الفاضلة في الدعاء يرجى له التوفيق، كما ذكر الإمام ابن القيم قال: بعض الآداب إذا سلكها الإنسان في الدعاء لا يكاد يرى الدعاء. قال: إذا كان بعد عمل صالح، وأن يرفع يديه وأن يثني على الله بما هو أهل، وأن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وفي آخره، وأن لا يدعو بقطيعة رحم، وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن لا يأكل الحرام، وأن يدعو إلى الله عز وجل في حال الرغب والرهب، يخشى أن يرد ويرغب فيما عند الله، وأن يكون مراعيا أداب الدعاء من جهة عدم الاعتداء، وأن لا يتعجل الدعاء، فيرجى لمن حقق هذه الأداب يرجى له خير من الله تبارك وتعالى. نعم. وللسائل: هل يجوز إطلاق هذه العبارة: يا ظالم إن نسيت فالله مستيقظ لا ينسى؟ ما يقال مستيقظ لله، وإنما يقال إن الله لا يغفل عن الظالم، وإن الله يأخذ الظالم بظلمه، ولا يطلق على الله عز وجل في باب الأسماء والصفات إلا ما دلت عليه الأدلة والنصوص. نعم. يقول السائل: ما حكم هذا يتعلق بدرس الأمس في حديث البغي التي سقط الكلب بخفها؟ يقول: ما حكم قياس الخف على الآنية في ولوغ الكلب، وهل يغسل الخف 7 مرات إن حصل ذلك؟ هذا عجيب السؤال. الخف الآن يشرب فيه حتى يغسل؟ هذه إنما سقط الكلب لأنه ليس عندها ما تسقي، لكن الإناء الآن الذي يأكل الناس ويشرب الناس فيه، إذا ولغ فيه الكلب يغسل. لماذا؟ حتى يطهر ويستخدم. أما الخف هذا إذا ولغ فيه الكلب يغسل ويطهر؟ ما أمرنا بهذا، لأن هذا خف. لكن إذا كان المقصود هو إزالة يعني لعاب الكلب على ما هو أنه نجس، فالذي يظهر أن هذا يغسل، ولا يلزم أن يغسل غسل الإناء الذي قال العلماء أن فيه مبالغة في التطهير خشية أن ينتقل المرض. أما تطهير الخف من ولوغ الكلب إذا كان يخشى انتقال النجاسة التي قد تنتقل إلى القدم، فإن هذا يكفي غسله كغيره من سائر النجاسات، ولا يبالغ في غسله كغسل الإناء. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجاد المزخرف؟ الأصل في الصلاة أن تكون على مكان ليس فيه ما يشغل القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يكون في قبلته تلك الستارة التي كانت وضعتها عائشة رضي الله عنها، وقال: قد شغلتني عن صلاتي. وهذه الزخارف تشغل الإنسان عن صلاته، ولكن إذا وضعت في المساجد وليس للناس في هذا اختيار، فلا نقول للناس اهجروا المساجد ولا تصلوا، وإنما يجتهد المسلم أن يخشع في صلاته وأن لا يشتغل بهذه الزخارف. نعم. يقول السائل: كيف سمي والد النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله مع أن هذا كان قبل الإسلام؟ هذا معروف عندهم، التسمية بعبد الله معروف، وهذا الاسم معروف عندهم، وكانوا يعبدون لله ولغيره، يقولون عبد الله وعبد العزة، فهذا معروف، كانوا يعبدون الله، وما كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. يقول السائل: سنتجه الساعة 1 ظهرا إلى مكة لغرض العمرة، فهل يجوز أن نحرم من الفندق؟ سبق أن نبهنا إلى أن الاغتسال ولبس لباس الإحرام يكون من الفندق، لا بأس،